المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة 26، أخبار متفرقة. بسم الله الرحمن الرحيم. في 3 من محرم سنة 67 و300 ألف من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر السعدي إلى الولد الشفيق عبد الله العبد العزيز العقيل حفظه الله، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم، أرجو الله لكم العافية والتوفيق والإعانة. صحتنا مع العائلة والوالد والإخوان تسرك، ولا زال الخاطر عندكم. تأخر كتابنا لكم حتى وردنا كتابكم المؤرخ آخر الحجة، المفيد صحتكم وتهنئتكم بالعام الجديد. جدد الله علينا وعليكم النعم، ودفع عنا وعنكم النقم. مطلوبك نصيحة تقتبسها من الحكم أوقات المناسبات. فأكبر النصائح التي كررها الباري علينا الجد والاجتهاد في تحقيق الإخلاص في أمورنا الكلية والجزئية. أما الكلية فأن يطلع الله على قلب العبد وليس في حشوه سوى قصد مرضات الله وطلب ثوابه، وأن تكون على الدوام مريدا لطاعته وطاعة رسوله ونفع عباده. ثم بعد هذا تحقق هذا الأصل العظيم في جزئيات أعمالك وفي كل قول من أقوالك وفعل من أفعالك، وأن تجتهد في دفع كل ما يعارض هذا الأصل الذي هو أنفع الأصول وأصلحها للقلب وأعظمها فوائد ونتائج. ومع اجتهادك فيه تلجأ إلى الله تعالى في إعانتك عليه وتيسيره، فنسأله تعالى ألا يكلنا وإياكم إلى أنفسنا طرفة عين، إنه جواد كريم. وصلنا مكتوب من ابن مرشد وابن رويشد بوصول الكتابين واشتغالهم بنسخهم، وأن الإشكال الذي وقع في باب الردة يقول ما بقي إشكال عندنا ولا عند المشايخ، فلله الحمد. إبراهيم المحمد العمود وصل طرفنا ويذكر عن الشيخ عبد الله المحمد القرعاوي أن ولي العهد في مكة مكرمه ومنزله بيت مكمل ومجري عليه أرزاق وافية، وأن الشيخ عبد الله بن حسن مشير عليه يسلم على الشيوخ. يمكن أنه يصلكم بالرياض إلا إن كان الشيوخ يبون مكة، لأنه شاع عندنا أنهم يبون مكة. الإخوان انشغالهم هاليومين ضعيف، لأن قسما منهم حجاج، عبد العزيز المحمد ومحمد السليمان ومحمد الصالح العثيمين وعبد الله العبد الرحمن، وإلى الآن ما وصلوا. موقفين أكثر القرايات والمسائل اللي طيوا إن شاء الله نكتب جوابها طية. هذا ما لزم منا. السلام على جميع المشايخ. أسمع أن الشيخ محمد بن إبراهيم إلى الآن في مكة، ومن الولد محمد نيته يسافر لكم اليوم، والإخوان جميعا من غير عد. محمد العبد العزيز المطوع جاه طلب من عبد الله بن مساعد أمير بريدة، يقول الشيوخ يبونك لخيبر قاضي، وطلب مراجعة الشيوخ، وراجع هو والأمير عبد الله الخالد ببرقية يطلب العذر، وإلى الآن ما جاه جواب، مع أن المدة لها تقريب 6 أشهر و7 أيام. حالا بلغني أنه جاء سماح عن محمد.